طيب لاحظ معي في حالة العربون احنا امام عقد منعقد وسلعة وثمن وبايع ومشتري او مؤجر ومستأجر ولا امام ايه؟ امام عقد صح كده؟ امام عقد. طب في حالة التأمين احنا امام ايه؟ امام شيء مطلوب خارج العقد. يعني التأمين ده ملوش علاقة بعقد الإيجار اللي بينك وبينه. عقد الإيجار ده عبارة عن أنا بس بأخذ منك السيارة دي لمدة يوم أو أمشي بيها 100 كيلو أو غير ذلك بأجرة كام؟ بأجرة مثلا وليكن 500 جنيه في اليوم أو حسب الاتفاق. هنا الموضوع ده ملوش علاقة، التأمين لا له علاقة بالثمن ولا علاقة بالأجرة ولا بأي شيء خالص، ده أمر خارج، أمر خارج عن العقد، خارج عن الثمن، خارج عن الرد، خارج عن القبول، خارج عن أي شيء خالص. يعني أنت لو ثاني يوم مثلا رحت يعني رفضت الإيجارة دي ورفضت العقد ده والتأمين ده موضوع مختلف تماما. في الشخص الجزائي هو نفس الحال، ما له علاقة بالعقد إنما هو وزارة في الشخص الجزائي أنا بدفع النهاردة ولا بدفع عند حدوث المشكلة؟ وفي التأمين، في التأمين بأدفع قبل حدوث الضرر، في الشرط الجزائي أدفع بعد وقوع الضرر الافتراضي أو يعني الحقيقي أو غير الحقيقي. فدي تختلف دي عن دي. ده بالنسبة للتصور، بالنسبة للحكم، هل يعني نعطي حكم العربون بالخلاف اللي احنا هنعرفه دلوقتي على حكم التأمين على حكم الشرط الجزائي، أم أن لكل مسألة يعني حكمها؟ إيه حكم التأمين؟ مش التأمين على الحياة؟ لا، إنما يعني يقول لك مثلا بتأجر قاعة، يقول لك القاعة دي مثلا فيها مقاعد وفيها كراسي فيها مثلا ديكورات في القاعة، فهو الرجل عشان خاطر يضمن ان العيال اللي هم في الفرح دول ما يكسروش الدنيا ويقطعوا اللي عامله، فبياخد مثلا 500 جنيه تأمين. خلص الحفلة بتاعتك يبدأ ان هو يبص على اللمبات، يبص على الكراسي، سليمة خد تأمينك من سليمة يخصم. دي ملوش علاقة بالأجرة. جائز؟ يعني انا لما اخذ منك مثلا تامين يقعد عندي مثلا 5 سنين او سنتين او 3 4 خمس ست ثلاث سبع ثلاثه، واجي بعد كده بعد 30 من عقد الاجاره انا استفدت انا بال 7000 دول، شغلتهم فرقتهم، مش هحطهم في الصندوق عليهم، اجي بعد 30 هتسلمني انت الشقه مظبوطه 100% ما فيش اي مشكله، اقول لك اتفضل ال 7000. هم 7000 على 30 ولا اقل؟ بس هي الصورة الصورة لها صورة القاعات أو العربية تتوزع إيه؟ تتوزع قريش عنها. ممكن تنال فيها. أنا بس بفتح لك يعني مجال للتساؤل والنظر، مش ممكن أقول بحب حرام، أنا بقول لك إيه ممكن نقول تميق إشكال أهو. فرض انت ما تحلش مشكلة، انا بقول هو لا حقين ذهب ولا حقين فضة. الان انت انصر، هو انت عندك شقة بتأجرها لمدة سنة، الإيجار ب 2000 جنيه في الشهر، أخذت منه 4000 في شهر 12، بتبص في الشقة سليمة بتسلمه ال 4000، مش كسر فيها حاجة أو اثنين أو ثلاثة، بتجيب واحد يصلحها ب 1000 ب 2000 وترجع له الباقي. أنا بقول المادة عندي على سبيل إيه؟ على سبيل الوديعة؟ على سبيل الفرض؟ على سبيل الثمن؟ على سبيل الأجرة؟ وأي فلوس عند الثاني هي لابد ان هي تاخد وقت، ثمن، اجره، طرد، وديعه، عارية ما كان ينفع، مش هي ديت الاحتمالات؟ ولا ده شيء جديد ممكن بدل التنميه بقى لمعاملة جديدة جرى بها العرف لا تخضع لا لكونها ثمن ولا لكونها أجرة ولا لكونها مثلا قرض ولا لكونها وديعة ولا لكونها عارية ولا أي شيء من هذه الأشياء. هي إيه؟ ليه؟ مين متخذ الشقة؟ لا قبل أجرة. أنا بديلك الشقة بتقول لك بقول لك 2000 جنيه في الشهر إيجارها، أنت طبيعي تنتفع بيها، طب تنتفع بيها مقابل 2000. أنا مش هحل الموضوع دلوقتي بس بحط لك أمام موضوع ممكن ينفع تضحك فيه بدل اللي يجري القتال واللي بيجري معرفش إيه، في موضوعات هي ممكن احنا نفكر فيها بنحسها. ايه هو التكييف الفقهي لمسألة يعني التأمين، مش التأمين على الحياة بتاع غير التأمين، ما يطلق عليه تأمين مقابل التجارة ولا مقابل كذا ومقابل كذا، والتأمين اللي هو بندفع بقى في بتوع التوكيلات عشان ما تاخد بقى التوكيل في شيلة ولا توكيل معرفش اي سلع من السلع اللي هي الكبيرة ديت بتدفع انت تأمين. ايضا لما انت بتروح حضرتك مثلا تاخد برضو المناقصة تدفع تأمين، المزاد تدفع تأمين دخول مزاد، بحيث انك انت لو ما دخلتش الناس هي تخش تهرج في المزادات او تضيع وقت، يبدأ ان هو مثلا لو اخطأ او لو حدث مشكلة يبدأ يقسم لك، هل يكون رسم دخول او تأمين دخول المزاد ممكن 5000 10000 100000 لو نتكلم على اشياء كبيرة، ففكروا فيها. طيب كده ادركنا على سبيل المثال الفروق ما بين التأمين، 2 العضون، 3 الشرط الجزائي، أما الأحكام فترجع إلى كل مسألة في بابها أو في موضوعها. نكمل كان بيقرأ. وحديث الباب يجرى بالتحريف بين معلومات وبين قال المنظور، فقال كذلك أحمد بن أجاده وروي نحر عن عمرو عن عمر بن ويدل على ذلك حديث زيد بن مسلم المتفضل وفيه المقال المذكور، والاولى ان ذهب اليه النجوم لان حديث عمرو بن شعيب قد ورد من طرق لقول بعضنا بعضا، ولانه يتزعم الحرب وهو اوثق من الاباحه كما استقر. لماذا يرجح الحظر على الإباحة؟ يقول ولأنه يتضمن الحظر وهو أرجح من الإباحة، يعني عند تعارض الحظر مع الإباحة يرجح الحظر، ولماذا لا ترجح الإباحة؟ يعني هو في قاعدتين موجودتين في القواعد الفقهية، في قاعدة تقول يعني اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال، ودي ممكن يدخل تحتها قاعدة الاحتياط ونحو ذلك أو التحلل، وفي قاعدة أخرى اللي هو يعني ممكن إذا يحرم الحرام الحلال أو الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد دليل بالتحريم. فهل نحمل هذا الموضوع على أنه من المعاملات ويتوسع فيها ما لا يتوسع في العبادات، أم لأن هذه المسألة تدخل في المحظورات والمناهي وبالتالي قاعدة الشرع تبدو ذرائع المناهي وتبدو ذرائع المحرمات بأي شكل من الأشكال؟ وعلى فكرة بالمناسبة المجامع الفقهية أتصور أنها أباحت العربون، وراجعوا هذا الموضوع في المجمع الفقهي من الربطة أو المجمع الفقهي المؤتمر الإسلامي، لأن هم اعتبرونه وربما يعني ده حيكون أضمن أو يعني يؤدي إلى استقرار المعاملات واستقرار العقود، وإنه في بعض الأحيان بيجبر ضرر بيقع على البائع، لأن هو إذا كان أخذ العربون أخذ البائع العربون فيه أكل أموال الناس بالباطل

زي بعض المسلمين اللي بيشتغلوا في أوروبا في مطاعم فيها ربا وخنازير. قال حاملها والمأمولة إليه اللي هو الطرف الثاني مثلا. فهل لو الطرف الثاني من يحل واخر الخنزير أو يحل وشرب الخمر أنا كمسلم أشيلها له؟ ده أكثر من الخلاف الوارد فيها عند العلماء. لكن كم على الدلالة، هل فعل الإمام المجد يعني أطحن حكم تحريم كل بيع أعان على معصية على هذين الحديثين دون أن يكون له وجه؟ أنا يعني أنا لا أخطف المجد، لكن هو الناس دي ما كانتش يعني بالسهولة اللي هي تضع حرفا أو كلمة دون أن يكون يعني ممكن أتفق أو أختلف معه. ممكن المجد يقول الشوكاني يقول والله أنا لا أتفق أن دلالة الحديث ده على تحريم بيع العنب على اعتبار أن ما ذكر في الحديث من صور إنما هو من باب التمثيل وليس من باب الحصر. من باب إيه؟ ما معنى التمثيل الأول؟ ذكر أمثلة. إنما المقصود بهذين الحديثين إنما هو تحريم كل وجه كل صورة كل تعامل يؤدي إلى ترويج الخمر أو شربها أو نحو ذلك. وبالتالي بدءا من الإنتاج بلغة بقى الاقتصاديين المعاصرين، أنا عندي أي شيء بيبدأ عندي مرحلة الإنتاج، مرحلة التوزيع، مرحلة الاستهلاك، صح كده؟ طيب في مرحلة الإنتاج العنب تتحول لخمر، لكن المراحل الأولى اللي قبل أن يتحول العنب إلى خمر زراعته. لو أنا مثلا بيحصل مثلا في بعض يقول لك في عندنا شعير اسمه شعير البيرة، حد هنا من كفر الشيخ؟ مفيش حد. طيب انت عندكم زي الشعير ده؟ عندكم كتير. فانا راجل فلاح روح اديت التجاوب بتاعه الشعير ده. وانا وعلى فكره بيحصل بعض المصانع حتى في الملاك في البنجر وغيره بيبقى مثلا الشركات هي اللي بتروح للفلاح قبل ان يزرع، بتعاقد معاه بتورث له اللي هي التجاوز، بتديله المبيدات، بتديله الكيماويات، بتديله كل حاجه على ان هو هيسلمهم المحصول بسعر كذا في بعد يعني نضجه او بعد اكتمال يعني صلاحه. اذا انا من البدايه كفلاح مثلا زرعت شعير البيره، زرعت العنب ومتعاقد مع مصنع سيم ان انا اورد له هذه الكميه من البدايه، دي نصف محطه انتاج الخمر. أنا وجهة نظري أقول إن الإمام المجد رحمه الله عندما ترجم هذه الترجمة فهم أن الحديث لم يأتي حاصرا لما يحرم من وجوه في التعامل مع الخمر، إنما ذكر أهم الصور أعظم الصور أكثر الصور، إنما هو يدل أيضا على ما يلحق بهذه الصور من أشياء لها علاقة بصناعة الخمر. فما له علاقة بصناعة الخمر زراعة العنب، ما له علاقة بصناعة الخمر بيع العنب، ما له علاقة بصناعة الخمر وغير ذلك، هذا ما أفهمه. وبالتالي مش عايزين نحن يعني ايه نسلم حتى لو ان الاستاذ كلام الشوكاني نقول لا خلي بالك ده ليها معنى ثاني. وارفضوا حرية يعني كنت تنتقل للشوكاني وانا انتقل للمجد حرية رأي؟ نعم. لا انا ما احنا لو روحنا لازلت انا مش مشكلة، لكن انا عايز فقط في نفس ترجمة الباب مع الحديث يعني مناسبة الترجمة للحديث. الإمام الشوكاني قال لا يا عم يا مجد كلامك مش ينطبق على تحريم بيع العنب، انما من وجه نظر الإمام الشوكاني جاء حديث ثاني اقرأه كده يا ابني، والذي يدل على مراد المصنف حديث بريدة اللي هو ايه؟ من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تصحم النار على بصيرة. الشوكاني بيعتبر أن الحديث ده اللي هو جابه في الشرح هو ده اللي يدل على مراد المجد وليس ما ذكره من الحديث. وإحنا في الحقيقة بنقول له يعني كلامك علينا ورقة صحيح وأنت يعني مش رجل سهل يعني، لكن برضه يعني ننتصر بالمجد شوية ولا ايه؟ ينفع دحان؟ انت تبع مين؟ انا جاي

الاستقرار.